من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرمون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يقبلوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بقسط إن الله يحب المفسدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آتوا والرهبانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله والأحبار بما استحضروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صلح الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الدنيا كفر ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهذه الآيات كذلك يعني تتكلم على بني إسرائيل وعلى اليهود وفي هذه الآية فيقول في هذه الآية يا أيها الرسول أو المراد بالرسول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أنتم يعني متوجهون إلى الكفر وهذا الآية يعني تقريبا تتكلم على المنافقين أولا يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومعلوم أن اليهود أن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وقد قال الله تعالى عنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وذكر عنه في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لك يعني يشهد إيه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه أما قلوبهم فلا تشهد بذلك فلعد ذلك يقول هو يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يسارعون في الكفر وهم المنافقون من الذين قالوا آمنا بأفواههم يعني إيه بألسنتهم أفواههم يعني بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وقد قال عنهم في آية برضو أن قالت الأعراب آمنا قد لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخلوا والمنافقون يسمون في إيه الإسلام أنهم من المسلمين ولكن في الحقيقة هم كفار بل أشد من الكفار ولذلك قال الله تعالى عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تكن لهم نصيرا فهم أشر من يعني من إيه من الكفار ضررهم أشد من ذلك فيقول يا إذا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وكذلك ومن الذين هادوا ومن الذين هادوا يعني هادوا معناه رجعوا وهم إيه اليهود نعم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخر وتجد اليهود سماعون دائما للكذب وكذلك يأكلون إيه السحت وهو الرشوة والحرام الذين يسمعون الكلمة سماعون لقوم آخرين يعني يستمعون الأخبار التي تأتي من غير ذلك ثم لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضعه تجدهم يحرفون الآيات التي في التوراة وفي الإنجيل مثلا الله ذكر صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وبينها أحسن بيان فلما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ليس هذا الرسول الذي بشر به عيسى مع أن القرآن قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا. وجاء في آية أخرى قال يعرفونه كما يعرفون أبناء، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفته نعم كما يعرف رجل، قال نعرفه أكثر ما يعرف الإنسان ابنه، فإن الإنسان لما يكون متزوج بزوجة وتحمل يعني 95% إلا ولد، 5% يمكن أن هذه المرأة في ليلة من الليالي خرجت للماء للخارج نعم واتصل بها رجل ما وحملت، ومعلوم أن الولد للفراش والعاهر الحجر، لكن الله يقول لك أن صفة محمد كذا وكذا وكذا وكذا في التوراة وفي الإنجيل، فهذا يعني يقينا في 100 200 طبعا 100 100 ومع ذلك لما بعث رسول محمد أنكر ذلك، لذلك يقول من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين الذين نعم يعني من علمائهم ومن رهبانهم وعلمائهم يعني يظنون الرسول أو يقولوا أن هذا ليس الرسول الذين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع يحرفون الكلمة، فمثلا ذلك يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يقول لا مو هذا الرسول فهذا معنى ثم قال يحرفون الكلمة. وقال الله تعالى عنهم عن اليهود وعن علمائهم فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فكانوا هم يعني فيهم هذه الصفات. وذكر الله عنه في كثير من السور ومنها هذه السور يعني تكلم عنهم كثير من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إلا هو. والسبب في ذلك أن نزول هذه الآية أن يهوديين زنيا وكان مخصنين، فقال بعض لبعض اذهبوا إلى هذا النبي واسألوه، فإن قال مثلا إن اليهودي هذا بن محصن يعني يصور وجهه نعم ويركب على حمار ويصور في البلد ويجلد 100 جلدة يقبل منه، وإذا قال لا يرجم هذا فلا تقبل منه. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن يهوديين زنيا، فقال لهم الرسول يعني ما تجدون في التوراة؟ قالوا نجد في التوراة أنهم يعني يسود وجوههم ثم يجلد واحد كل واحد 100 جلدة ويدور في البلد ويركب على حمار على قفا. فقال لهم الرسول ائتوا بالتوراة جيبوا التوراة، فأتوا بالتوراة وأتوا بشخص يقرأ التوراة، فلما جاء إلى الآية يعني نجز هذه الآية وقال وذكر إيه هذا الشيء. فكان عبد الله بن سلام موجود قال لا ارفع يدك، فرفع يده وإذا موجود الآية. فهم هكذا سبب في ذلك أنهم لما حصل الزنا من يهود ويهودية أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يعني ويكون لهم إيه حجة عند الله، مثلا الرسول قال لهم هذا يسود وجهه نعم ويجلد 100 جلدة ويدور في البلد، فيقول يا ربنا محمد هذا النبي هو الذي دلنا فيه يعني وافقنا على ذلك، فيكون إيه لهم حجة عند الله. الرسول ما أظن قال لهم لا ائتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة، ولذلك يعني يقول إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن وافقكم على أن الزاني نعم يجلد 100 جلدة المحصر ويسود وجهه نعم ويصور في البلد تقبلوا، وإذا قال لا هذا لازم الزاني المحصر يرجم بالحجارة فلا تقبلوا، هذا معناه إن أوتيتم هذا فخذوه إن لم تؤتوه فاحذروا، وإذا ما قال لكم اسمع أن تريدون فلا تقبلوا من هذا النبي، وعشان يكون لكم حجة عند الرب سبحانه وتعالى. ونقول إن النبي محمد الذي أرسلته إلى العرب كما هم يدعون حكموا بذلك ويكون لهم حجة. ثم الله يقول ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وبعضهم ذكر في هذه الآية أن كان يعني اليهود في هذه المدينة كان يسكن 3 قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة 3 قبائل. أما بنو النضير فهم كانوا أعلى القبائل 3، وكان إذا قتل قتيل من بني النضير نعم قرضي يحكم عليه مثلا الدية بإيه يعني بـ50 جثة من التمر، وإذا قتل مثلا القرضي النضيري يحكم عليه بـ100 جثة، كانوا كده يفعل. وكان هذا ماشي، فلما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى هذه المدينة حصل أن شخصا يعني قرضي قتل نظيره، فقالوا له يلا سلموا 100، قال لا ما نسلم نحن إيه نحن أنتم سوا يعني الدين واحد والجنسية واحد ليش الميزة هذا، فأبوا ذلك. ولئن ذلك هذا كذلك من ذكر من المفسرين أن هذا سبب، ولكن أصح الأحوال أنها يعني نزلت في آية الزاني والزانية اليهودين اللذين زنيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحكم بينهم فحكم بينهم بالرجل، فلما وجد في التوراة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلزم الزانيين وبشرط أن يكونا محصنين، وأتى بالشهود 4 شهود أنهم رأوا هذا الرجل يزني بالمرأة يعني كالمرود في المطحنة أو كالحب في البئر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرجم، وكان بعض الصحابة ممن يعني رجم هذين الزانيين. فلذلك يقول إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه. ثم قال ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. من يريد الله أن يفتنه يعني بالكفر، لأن الفتنة كلها أنواع كثيرة. جاء في القرآن الفتنة أشد من الكفر. إيش معنى الفتنة؟ هنا الشرك ومخالفة الرسول كذلك يسمى فتنة. جاء في مثلا الإمام مالك قال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم معه. رجل قال للإمام مالك أنا أريد أن أحرم من المدينة، يعني يقول لبيك من المدينة، فقال أخشى عليك الفتنة. ليه؟ لأن الرسول أحرمه من فين؟ من ذو الحليفة. أنت فلأن ذلك الفتنة لا فلن تملك له من الله شيئا، لن تملك له من الله. فإن الإنسان إذا ربنا أراد إنسان يجعله كافر أو يهوديا أو نصرانيا ولم يعني يوفق لاتباع الإسلام ولاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أهل. ولذلك النفع والضر والهداية من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني من الشرك ومن النفاق ومن المعاصي وغيره. لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة، لهم في الدنيا خزي بإيه؟ هذا الخزي يكون بإيه؟ مثلا إذا أمر بالجهاد بالقتال ويصير بعد ما كان سيء يصير ممنوط، هذا خزي في الدنيا. فمثلا إن المسلمين لو حاربوا الكفار والمشركين فأخذوا الملك حقهم، ليش يصير أسير ويصير ممنوط كمان حتى سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، فهذا الخزي. وفي الآخرة عذاب عظيم. هذا تقريبا لكل كافر ولكل انسان يعني يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم قال سماعون للكذب. مين هم دول؟ يعني اليهود سماعون للكذب، دائما يسمعون الكذب، اكالون للسحت، اكالون للرشوة والحرام، اكالون للسحت ايش هو؟ الحرام او الرشوة. فكانوا ياكلون الرشوة ويفتشى حكامهم وغير ذلك، فلذلك سموا. وكذلك كانوا ياكلون الحرام، مثلا الأشياء المحرمة الله حرم عليهم الشحوم، فكان جمل الشحوم يعني معناه أذابوها، أذابوا الشحم وقالوا هذا ما هو شحم، هذا سمن ده أبدا. فالشحم هو شحم. ولذلك جاء في حديث قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى لما يعني منع قاتل الله اليهود والنصارى إيش ذكر بعدين ذلك في هذا إن لما حرم عليهم الشحوم جملوها فأكلوا ثمنها وباعوها. ومعلوم الشيء المحرم. وكذلك الله لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ساووا حيلة وجعلوا أقاليم للبعير، ثم يأتي الموت ويأخذ تلك الحيتان إلى تلك الجهة، ثم يأتهم ويجعلوا باصل. فإذا جاء يوم الأحد جاءوا وأخذوا، قالوا إنهم صادوا إنما صادوا إلا يوم الأحد، فمسحهم الله قردة وخنازير. وذكر الله تعالى عن يعرف الله يعني في الآية اللي في سورة الأعراف إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى النبي محمد فإن جاءك هؤلاء اليهود وإسرائيل فاحكم بينهم أو أعرض عنه، يعني أنت أيها النبي وأيها الرسول محمد إذا أردت أن تحكم بينهم أحكم، وإذا أردت أن تعرض عنهم كذلك، لأنهم ما أمروا بك حتى تحكم. وبعض المفسرين يقول أن هذه الآية منسوخة، يعني إذا جاءوا لا يحكم بينهم، فاحكم بما أنزل الله. جاء بعد آية فاحكم بما أنزل الله، هنا قال له يعني إن شئت أحكم بينهم وإن شئت لا تحكم بينهم. آية في نفس السياق هذا قال فاحكم بما أنزل الله، يعني أمر من الرب سبحانه وتعالى. إذا جاءه اليهود وطلبوا منه أن يحكم بينهم في أمر نازل بين فليحكم بينهم بما أنزل الله. فلذلك بعض العلماء يقول إن جاء فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إن شئت أن تحكم بينهم فاحكم وإن شئت أن تعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني قلت لهم أنا لا شأن لي لأنكم أنتم ما اتبعتوني حتى أحكم بينكم. ثم بعد ذلك الآية اللي بعدها قال فاحكم بما أنزل الله، ثم هذا فعل أمر من الرب سبحانه وتعالى من نبينا محمد ما أنزل. واحكم بينهم بالقسط بعدين فيه هذا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني هنا يعني مخير، إذا حكم يحكم بالقسط، وإذا ما حكم له أن يعلم، يعني أنا لا شأن له. لكن الآية اللي بعدها قال فاحكم عندي ما أنزل الله، بعد هذه الآيات. فلذلك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بالقسط معناه بالعدل. إيش القسط؟ معناه العدل. وهذا مما يدل على أن اللغة العربية لغة عظيمة جدا، يعني لما يكون الفعل رباعي له معنى، ولما يكون فعل ثلاثي له معنى. أقسط يقسط مقسط معناه عادل، قسط الفعل الثلاثي بمعنى جارة. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، هذا فعل إيه؟ مادة ثلاثي قسط معناه إيه؟ الظلم والجاهل. وهنا أقسط الرباعي له معنى بمعنى آخر يعني. وهذا يعني يدل على إيه؟ على علو اللغة العربية، وأن هنا بالمقسطين يعني إيه؟ يعني العادلين. وجاء في أحاديث المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن أنزلنا التوراة. إيش التوراة؟ الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران نبيه بني إسرائيل، في هدى يعني رشاد ونور يحكم بها النبيون. وممن حكم في هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل الزنا من غير يهودي ويهودية، وأتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه نعم أن يحكم بينهم، فحكم بينهم إيه؟ فيصير هو إيه؟ يعني نفذ حكم إيه؟ ما في التوراة وما في الإنجيل، وكذلك حكم بما في إيه؟ في هذا الكتاب الذي هو القرآن. وموجود كانت آية في القرآن نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله نعم البتة والله عزيز حكيم. هذه آية كانت موجودة في القرآن ونسخ لفظها وبقي حكمها. كما أن موجود الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولأجل ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرة من المرات يعني لما في آخر سنة من يعني من سنة حكمه حجة الوداع وهو أميرا للحج، ولما كان في مكة قال إنه سيريد أن يخطب خطبة يبين فيها كثير من الأحكام الدينية ويتكلم على أشياء كثيرة. فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف نعم وسعد بن أبي وقاص لا تخطب هذه الخطبة في مكة أو في منى أو في عرفات، ما يأخذها الناس الذين حجوا إيه؟ ناس من الأعراف أخلاق من البادية، فيروح ينظر هذه الخطبة على إنما إذا جئت إلى المدينة تحكمها هناك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك المهاجرين وهناك الأنصار فيستفيدوا من هذه الخطبة. فلما عاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من الحج في عام يعني تقريبا 23 من الهجرة، لأنه توفي في إيه؟ في عام 23 من الهجرة، وجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروضة هنا في المسجد وجلسوا صفوفا ينتظر إيه الخطبة. فلما جاء وقت الخطبة قال بعضهم لبعض إن عمر يريد أن يخطب اليوم خطبة، عمر يريد أن يخطب خطبة، فدل الثاني زميله أي عمر له 10 سنوات يخطب، إذا خطيب يخطب 10 سنوات ليش يبغى يجي خلاص يعني سمع خطبه يعني تقريبا، فدل لا. فلما يقول الحديث موجود يعني في البخاري وبوب عليه البخاري في صحيحه باب رجم الحبلة من الزنا، بوب عليه هذا الباب وساد الشيء الذي يريده البخاري، وهو أن عمر بن الخطاب لما جاء إلى المنبر ورقى وأذن المؤذن، وفي الرواية ذيك أذن المؤذنون بهذا النص في شرح البخاري، أذن المؤذنون ثم قام عمر وابتدأ حمد الله وأثنى عليه، ثم أخشى ما أخشى على الناس نعم أن يأتي زمان فيقولون لا نجد إيه رجم المحصن في القرآن، وقد رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمنا، وهذا أخشى ما أخشى. والبخاري ما جاب إلا هذا الباب الخطبة لها، لأنه جاب الشيء الذي يتعلق به بالترجمة حدثه، الترجمة حدثه ويريد إيه يثبت أن المرأة إذا كانت ما هي متزوجة وصار حمل معها معناه من فين جابته؟ ما يجي الحمل بلاش كده، ما بد إنها فلازم تجرب فإن احترفت إلا إذا أثبت أنها مكره هذا فشيء أخر. ولذلك هنا يقول في هذه الآيات نعم يعني وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون. لما قال الرسول إن المحصن يرجم بالحجارة ما رجوا بذلك، وما قالوا روح اذهبوا إلى محمد واسألوا. فإذا حكم للزاني المحصن نعم بتسويب الوجه وبجلده 100 جلدة وتكيله على حمار على قفاة وأن يدور في البلد، فإذا قال لا هذا لازم يرجم فلا تقبل منه، وهذا معناه وهذا مخالف لكتاب الله ومخالف للتوراة ومخالف لكتاب الله اللي هو القرآن. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الذي ما يقبل حكم الله سبحانه وتعالى ويقبل القرآن ما أولئك. وهنا ما كما يقولوا يعني ما الإجازية وما أولئك بالمؤمنين، أو دائما ما الإجازية يجوز أن يزاد فيها الباقي الخبري كثير. وما أولئك ما نافية في هذه الإجازية ترفع المبتدأ وتنصب أولئك هذا هو الاسم. وبالمؤمنين مجرور لفظا مع مرفوع محلل على أنه منصوب محلل على أنه هو الخبر. بعد ذلك يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بأن النبيون الذين أسلموا للذين هذه، يحكم بأن أول من حكم بهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول من إيه؟ من النبيين، يعني نفذ هذا الحكم ورتل هذا الحكم في اليهوديين لأنهم كانوا إيه؟ تحت الذمة، ومعروف أن أهل الذمة يكونوا تحت المسلمين. يعني مثلا يعاد رسول أي يهودي ليس له أن يشرب الخمر إيه؟ في الشارع، شرب الخمر في بيته وكذلك إذا ارتكب شيء فقام عليه الحكم. ولذلك الرسول رجم هذين اليهوديين الذين هادوا، يعني رجعوا، والربانيون معنى العلماء والأحباب الذين بما استحفظوا من كتاب الله، يعني أمرهم الله أن يحفظوا كتاب الله وينفذوا. ولذلك وهذا من إيه؟ يعني القرآن له حكم خاص كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناجيلهم في صدورهم. هذا القرآن كثير في هذا القرآن آلافات. التوراة والإنجيل ما في واحد كان يحفظ التوراة والإنجيل، كان إيه؟ يفتح الكتاب ويقرأ. أما القرآن لا، هذا يعني كما قال الله تعالى يعني قد يسمى القرآن للذكر، فالناس اللي حفاظ القرآن وحفظوا في عصرنا هذا. لكن برضو القرآن السنة ذكرت أنه من الأشياء التي يكثر القراء ويقل الفقهاء، وهذا موجود في عصرنا هذا. حفاظ القرآن ما هم قليل، لكن الفقه والفهم هو الذي إيه؟ ينقص. ولذلك واستحفظ من كتاب، يعني أمر الله العلماء أن يحفظوا كتاب الله وأن لا يضيعوه وأن يحفظوه تماما. لكن القرآن لا، الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مين الذي حفظ القرآن؟ رب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك الآن نضع القرآن يمكن 15 قرنا وهو كما هو القرآن في المدينة أو في الصين أو في روسيا، هو هو، ما في ولا كلمة واحدة، وما استطاعوا أن يزيدوا كلمة واحدة على القرآن. بخلاف التوراة كان يمسحوا آية وحطوا آية من عند المصحف، مثلا الأزاني كان يرجع الحجارة مسحوا هذه الآية وكتبوا آية من عندهم أنه يفعل به كذا وكذا إلى غير ذلك من الأشياء. وكان عليه شهداء، يعني كان نفس بني إسرائيل أو اليهود كانوا عليه. فلا تخشوا الناس، يعني هذا نعم الله يأمرنا يأمر المؤمنين فلا تخشوني، يعني لا تخافوا. يحكم بالعدل القاضي أو الحاكم، يحكم بالعدل وإليه الحكم الشرعي ولا يخشى الناس أبدا. ثم قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا بآياتي يعني يبيع، يعني الشراء بمعنى البيع. مثلا كان اليهود شباب قال وويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ليبيعوا، مثلا يساووا ضج الناس العاديين فيمسحوا آية ويكتبوا آية. مثلا كان الزان إذا زنى وهو شريف من القبائل المرتفعة والمنوفة يتركوا، وإذا زنى الفقير والمسكين والرجل العادي يرجموا بالحجارة. فإذا هذا يعطون شيء من المادة من الفلوس مسح هذا وكتبوا أن هذه من عنده. فلذلك يقول هنا السن بآياته ثمنا قليلا، يعني لا تبيعوا. والبيع والشراء يكون بمعنى واحد. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك، الآية اللي بعدها بعد ذلك فأولئك من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعض العلماء فسروا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذه إيه للمسلمين. والآية الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون هذه إيه لليهود. الآية الثانية للنصارى. وأصح الأقوال في هذا الموضوع أن حكم ما غير ما أنزل الله يختلف. مثلا في عصرنا هذا، عصرنا هذا الآن دول إسلامية لا تحكم لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تحكم بالقوانين الوضعية. فإذا شخص يقول القوانين الوضعية يعني أحسن من حكم الله وحكم رسوله هذا ردة مثلا. الذي يقول مثل هذا يقول القوانين الوضعية هي التي تناسب الوقت وأن هذا مثلا فهذا كفر وردة. أما شخص مثلا يكون حاكم أو قاضي أو غير ذلك يعرف أن مثلا الحكم كذا في الحكم، ولكن لإيه؟ لمصلحة من المصالح، يعني هذا المحكوم عليه قريبا له أو رشاء أو أعطاه شيء من الدنيا فيكون إيه؟ يحكم لغير ذلك. مثلا يقول اسجنوه أو اضربوه أو افعلوا به أو خذوا منه مثلا شيء من المال، فهذا ما يصير كافر كفر أكبر، يكون كفر إيه؟ وكذلك إذا كان لغرض من أغراض الدنيا. إن كان هذا المحكوم عليه خير فذا هو حول هذا الحكم من حكم الله إلى حكم آخر، فهذا ما يكون مرتد عن الإسلام. ولو الآية قالت من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك مرتدون. إذن الكفر إذن كفران، يعني إذا كفر دون كفر، تارة يكون كفر أكبر وتارة يكون كفر أصغر، وكذلك الظلم كذلك يكون ظلما أكبر ويكون ظلما أصغر، وكذلك الفسق يكون فسقا أكبر ويكون فسقا أصغر. ويجب على طلبة العلم أن يفعلوا مثل هذا، وليس كل كفر، وكثير يعني آيات موجودة من ذلك، مثلا القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المراد لما هذه الآية نزلت على رسول الله وقرأ الرسول على أصحابه قالوا أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن الظلم هذه ظلم المعصي، واحد مثلا يرتكب معصية زنا أو سرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك، فقال أما سمعتم قول العبد الصالح نعم إن الشرك لظلم عظيم، فالمراد هي الشرك الأكبر. وقال في آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، أي ظلم هنا؟ ظلم المعصية. نصر آية معناه واحد زاني أو سارق، فقال يعني عباد الله المؤمنين انقسموا إلى ثلاثة. ثم أورثنا الكتاب، المراد بالكتاب هي القرآن، ومنهم ظالم للحب ومنهم مقتصد ومنهم سابق، وجاء في أحاديث والكافرون هم الظالمون، أي كفر هنا؟ الكفر الأكبر. ويجي في آيات في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أي شرك؟ ما هو الشرك الأكبر؟ يعني واحد حلف بغير الله ما يكون مرتد عن الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من رسول الله، يقول له لا هذا ما يجوز حرام. وكذلك الفسق يكون فسقا أكبر ويكون فسقا أصغر. القرآن ذكر في آية عن إبليس ففسق عن أمر ربه، وجاء في آية يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إيش سبب نزول هذه الآية؟ أن الرسول أرسل هذا الرجل لقبيلته ليجبر منهم الزكاة، وكان بينه وبينهم أشياء يعني قديمة قبل الإسلام، فرجع إلى الرسول وقال إن هؤلاء امتنعوا عن أداء الزكاة وأرادوا قتله، فالرسول أراد أن يهم مع أصحابه وجيش جيشا لقتال، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من هذا. وقال في آية أخرى كذلك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم بشهادة أحد أربع شهادات، والذين يرمون الصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فسق الأصل. وهذا يجب يعني أن وكنا نسمع كثير يعني من الوقت، فالشخص الذي مثلا لا يحكم ما أنزل الله ويقول القوانين الوضعية أحسن من الكتاب والسنة هذا رد مشكلة، لكن لا لغرض من مثلا نفس القاضي او الحاكم او الامير او المجلس هذا يكون لاجل اغراض دنيويه يساوي، هذا ما يجعل مفتوح. ولذلك يجب ان نعرف ان الكفر ينقسم الى قسمين والشرك ينقسم الى قسمين. ولذلك البخاري في كتاب الامام له باب شرك دون شرك، باب فسق دون فسق، باب ظلم دون ظلم، ويسوق الاشياء التي تدل على هذا الموضوع عشان نعرف نحن أن الشرك ينقسم إلى قسمين وأن الشرك الكفر ينقسم إلى قسمين. ولعل ذلك هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ولا بعض الحياة الثلاثة كلها. هذا يجب أن ننس. ولذلك ويقول هنا في هذه الآيات التي نحن قرأناها نقرأ شيء مما شرعه، يقول نزلت هذه الآيات الكريمة في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي يظهر الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون هذا القسم. ومن الذين هادوا أعداء الإسلام أعداء الإسلام وأهلي، وهؤلاء كلهم سماعون للكذب مستجيبون له منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد، وقيل المراد أنهم يستمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين مما لا يقتل عندك من أعدائك، يعني أنتم يسمعوا للرسول إيش يقول ويذهبوا إلى أعداء الرسول سواء كانوا مثلا في ذلك الوقت مكة أو غير ذلك، ويذكرونه يحرفون الكلمة عن مواضعه يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ويقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه. قيل نزل في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد، فإن حكم بالدية هذا فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا. والصحيح أنها نزلت في اليهودين من جلدين سنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجمهم من أحسن منهم فحرقوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة، والتحميم معنى التحميم معنى تسويد الوجه، تحميم معناه تطويب الوجه والإركاب على حمار مخلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه وجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجل فلا تتبعوا في ذلك. وقد وردت الأحاديث بذلك. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجل، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحد يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده إلى آية الرجل فقال صدق يا محمد فيها آية الرجل، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يعني الحجالة ما تجي يساعد كده عشان لا تجي على المرأة، هذا معناه يحني عليه. قال عبد الله ارفع يدك، فرفع يده فإذا آيات، فقال صدق يا محمد في آية، فأمر بهما رسول الله فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة فيها الحجارة أخرجا. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ قال لليهود ما تصفعون بهما؟ قالوا نسخن وجوههما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتروها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، فقال ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجل تلوح. قال يا محمد إن فيها آية الرجل ولكن نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، يعني مكان دراستهم المجنون، فقالوا ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخارج بين وجوههما ويطاف بهما، يعني دور في البلد. قال فأتوا بالتوراة فاتبوها إن كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجل فوضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجل، وقرأ ما بين يديها وما وراها، فقال له عبد الله وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجل، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. وقال عبد الله بن عمر كنت في من رجما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة في مصر. وقال أبو داود حدثنا احمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد ان زيد بن اسلم حدثه ان ابن عمر قال اتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب الى الكف، فاتاهم في بيت المدراس فقالوا يا ابا القاسم ان رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال ائتوني بالتوراة. وهذه كثيرة، يعني هذا الحديث أخرجه أبو داود، ونحن نرى في هذا المسجد كثير من إخواننا خصوصا من طلبة العلم يأتي بالكتب العلمية ويرميها محل النار، طلبة العلم. وهذا دحين يعني هذه المسألة التوراة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى اليهود أتى بوسادة، لأنه عصرهم غير وسادة يجلس عليها، فلما أتى بالتوراة أخذت الوسادة ووضعها وقال له ضع التوراة فيها. هذا الواجب يجب على طلبة العلم احترام العلم. ونحن كثيرا يعني بيصير مشاغبة هنا في هذا المسجد يعني على أشياء لا فائدة، مثلا واحد مثلا العاجم عندهم شدة، واحد يحط المصحف في الأرض هذا يتضارب معه، ليش نحن نساوي مشاكسة مع الأوائل؟ بلاش نحن نورينا أن نحن أكثر احتراماً للعلم وأكثر احتراماً للقرآن وللسنة وللأحاديث، هذا الواجب. مثلاً يعني نحن رأينا مثلاً واحد يحط المسعر كده، واحد من العاجم يتلابش معه ولازم تحطه كده، طيب ليش نحن نرتب بيوتنا؟ بيوتنا دحين لو واحد جاب المخدرة ما عند محل المعنى، أو جاب مشلح الجديد ورماه عند المحل، يرضى؟ ما يرضى. يعني هذا كثيرا يعني بيقع كثيرا يعني في السنة الماضية، يعني كثيرا ما بيقع. وهذا ولذلك شو الرسول يكون جالس على وسادة، فلما يؤتى بالتوراة يأتي بالوسادة ويضعها ويقول له ضع التوراة عليه. فإذا واحد مثلا عنده كرسي ووضع الكتاب القرآن أو السنة أو الأحاديث أولى من إيه يضعها في الأكل في الفراش، ها في الفراش يقطع زي هذا إيه، ولو كان يعني فإذا وجد كرسي أحسن. نبين لنا نحن نحترم العلم نحترم القرآن، لأن نحن رأينا كثيرا والله يجيب الشنطة حقته مليانة كتب يرميها في محل النار، ها غيرنا مرة يعني كل واحد يصلي في هذا المسجد شاف هذه الأشياء، ولكن الآن أقل يعني مما كان، يعني قبل سنوات يعني كان كثير، ها مثلا يجي يقول إلا يصلي بالنعل سنة مو لازم يعني الصلاة بالنعل إيش إما سنة يعني وإما مباح، يعني ما هو واجب. الرسول قال صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم يعني يجمع من زوج النعل، صلوا فعل أمر ما هو واجب، فإذا كنت سنة أو مباح يعني ما يزيد عن هذا، وكل مسلم إذا صلي في أرض تمام صلي ما في شيء. هذا لذلك في ذكر الحديث هذا، والسبب في ذلك أن شخصا يعني يمكن بعض الإخوان يعرف الشيخ عبد الكريم السناني اللي كان موجود معه يعني كان مر عليه هذا الحديث قبل سنوات يعني قبل أن يدخله اليوم مثلا، فهو مسلم فقال له ندور على هذا الموضوع فإذا به يعني هذه الآيات هي محلها. وذكر هذا الحديث يعني أبو داود في سننه يعني قال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا بن وهب حدثنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدث أن ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر وأتاهم في بيت المدراس يعني محله، فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم، قال ووضعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسادة فجلس عليه ثم قال اتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها. هذا نفس الرسول صلى الله عليه وسلم يشير الوسادة من تحته ويضعها ويقول تعالى عنه. فنحن يجب علينا طلبة العلم أن نحترم الكتب العلمية وأن نقدرها ولا نبين للعامة أن يقول لك الاحترام في القلب ما يصير هذا يعني سلسلة غلطان هذا يقول لك أنا بأحترم العلم وأحترم القرآن يوم. ورقة من القرآن يعني الآن من مرات نجدها مرمية في الشارع القرائد ترمى في الشوارع بتوتي آيات قرآنية يعني كان مجنون يشيل الأوراق يعني في المدينة يمكن قبل يعني 40 سنة واحد يسمع معاك وكان كل الأوراق لكن ده تبقى الأوراق مو كثيرة يعني زي ده عند قرائد عند النحن في المملكة العربية كان جديد غير القرائد المخالفة فيها آية قرآنية فيها حديث فيها عبد الله القرائد فيها عبد الله عبده غيره الله تعالى هذا عبد الرحمن موجود فيها عبد الرحيم موجود فيها يعني كل أسماء الله سبحانه وتعالى فيه يعني أن تقرب هذه الأشياء وتخبر وعاد. قالوا حدثنا كذلك قال الزهري سمعت رجلا من زينب من يتبع العلم ويعين ونحن عند ابن سير عن ابي هريره قال زنى رجل من اليهود بامراته فقال بعض لبعض اذهبوا الى هذا النبي فانه وعث بالتخفيف فان افتانا بفتيا دون الرجل قبلناه واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من انبيائه قال فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد باصحابه فقالوا يا ابا القاسم ما تقول في رجل امراه منهما زنى فلم يكلمه كلمه حتى اتى بيت من راسهم فقام على الباب فقال انشدك بالذي انزل التوراه على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحسن قالوا يحمم ويحمم ويجلد الطنجة وأن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال سكت شاب منهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ألض به يعني كرر عليه السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشدى فقال اللهم إذا أنشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحكم أمر الله والأحاديث كلها بها. ثم بعد ذلك قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونورا يحكم بها النبيون الذين أسلموا فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. الرسول نفس حكم الله الذي في التوراة وحكم الله الذي في في كتاب في القرآن ويكون أول من نفذ هذا الحكم. قال مر على رسول الله يهودي محمد مجرود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حتى الزاني في كتابه فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائه فقال أنشدك الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حتى الزاني في كتابه فقالوا لا والله ولولا أنك أنشدتني بهذا لبطل نجد حتى الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحاج فقال تعالى فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمره إذا أماتون إن أوتيتم هذا فقضوا يقول إيت محمد فإن أفتاكم بالتحميم فقبل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال في اليهود هذه آية يعني تفسير إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال في اليهود وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال في الكفار كلها انفرد لإخراجه مسلم دون البخاري. قالوا أين اضطروا يعني الآيات تطول في هذا الموضوع و التالون للسحت أي الحرام وهي الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد من كانت هذه صورته كيف يظهر يطهر الله قلبه وأن يستجاب له. ثم قال فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق هواهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكر والحسن والقتادة والسدي وزيد بن أسلم وأعطاه الطرسان والحسن وغير واحد هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. يعني إذا جاءوا الكفار إلى حتى الآن في عصرنا هذا، إذا جاءوا إلى القضاة الشرعية المسلمين فليحكم بينهم بإيه؟ بحكم عند الله تعالى، يحكم بين الناس، فإن حكمت تحكم بينهم بالقسط أي بالعدل والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق إن الله يحب المتقين. ثم قال تعالى منكر عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائفة في ترك ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون به بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بالبطلان وعدم لزومه، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. فالذي ما يقبل حكم الله، ثم ذكر إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم للنبيون الذين أسلموا للذين هادوا لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، والربانيون والأحبار أي وكذلك الربانيون منه وهم العلماء العباد والأحبار هم العلماء. وجاء فيها كونوا ربانيين لا كنتم تعلمون الكتاب وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا أي لا تخافوا منهم وخافوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولى. يقول هنا في هذا الشرح سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس أنزلها الله تعالى في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلح على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، وهو بني النضير وبني قريظة. فبنو قريظة إذا قتلوا بني النضير يسلموا كم؟ 100 وسق، يعني هذلك أشراف، وهذول لا إذا قتلوا يسلموا 50 وسق، 50 وسق الوسق كان 60 شاة هذا. فلما هاجر الرسول المدينة ما لهم إيش الفرق بينه وبينكم؟ هذا الذي يذكره. وكانت إحداهما قالت الأخرى في الجاهلية حتى تنظروا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسقا. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن يبعثوا لنا 100 وسقا. فقالت الذليلة وهل كان في حيين دينهما واحد؟ كلهم يهود مع بعض، نعم، ونسبوهما واحد، نعم، يعني انتسوا وبلدوهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا دينا منكم لنا وفرقا منكم، أما إذ قدم محمد فلا نعطيه. فكانت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد لنعطيكم منه ضعف ما يعطيهم منكم. فقال صدق ما أعطانا هذا ما أعطونا هذا إلا دينا منا وقهرا لهم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون وإن لم يعطكم حذرتم فلم فلن تحكم. فدسوا إلى رسول الله، يعني أرسلوا ناس من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا رسول الله وأخبر الله رسولهم بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحكمك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله الفاسقون، ففيهم والله أنزل وإياهم على الله عز وجل. ورواه أبو داود من حديث أبي زياد عن أبي قال جعفر بن هناد فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المسلمين. إنما نزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وأن ذلك قتل بني النضير كان لهم شرف وأدى الدية كاملة، وأن قريظة كان يؤدى لهم نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء والله على أعلم. ورواه أحمد كذلك قالت كانت قريظة والنذير كانت النذير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل القرظي رجل من النذير قتل به، وإذا قتل النذير رجل من قريظة حتى وضي بمئة وسق من تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النذير رجل من قريظة، فقالوا ادفعوه إليه، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وبعد ذلك ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله قال ومن لم يحكم فتركه عمدا. وذكر هنا السبب. قال ابن جرير حدثنا ابن مسنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن ابن السفر عن الشعب ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين، هذه الآية في المسلمين، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الضالون، قال هذا في اليهود، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذا في النصارى. وكذا رواه ابن هشيم والثوري عن زكريا بن أبي قتادة، ثم قال ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كفر كمن يكفر بالله، ليس كفر كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا دليل على أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر ويجب على هذا. وكان كثير ما نحن نسمع عن في هذا المسجد جماعة من الوعاظ والمرشدين يذكر هذه الآيات ويطبقوها على الناس من هذا. وهذه كتب التفسير يجب على مثلا الإنسان إذا يفسر آية من القرآن وهذا أول إذا جاء كتب التفسير ما يفسرها بمصر فإذا الكفر ينقسم إلى قسمين. ومثال ذلك هذا ورجل يقول القوانين الوضعية أحسن هذا جدا مشكلة واحد يقول لا عشان يعني رشي الحاكم أعطوه له مبلغ من المال أو كان قريب له يقول أخوه ولا من عمه ولا من قبيله وحكم ودار كده وساوى كده ما يصير مرتدع ولذلك يجب ولذلك يقول قال هي به كفر. قال ابن طاووس ليس كفر كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا البخاري ذكره في كتاب الإيمان كده